ولا لازم فترة جاهزة. الله الله الله الله الله. أداء سليم والله يا أخويا. ما فرقنا في الكتاب وتنسون ما تشركون والله

الله الله الله الله الله الله الله الله تقول كده كمان كده تقول والله ما ليك يا اخي الله الله الله الله قول يا شيخ قول قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وغدا على قلوبكم الله إزاي كده إزاي ما شاء الله لطيف اللطف سلمني يا عمي اللهم وجدنا يا ما إله غير الله يأتيكم الله والله حلو والله والله عظيم في أدائك والله جيد الله الله الله الله انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون الله الله الله الله كويس كده الله الله مالك شاطر ابونا امبارح الله اكبر قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أم جهرة يا الله الله الله الله الله أكبر إن أتاكم عذاب الله بغتة سلمنا وما الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله والله كويس كده امال يا شيخ كده يا الله عظيم الله الله الله الله ماشي ارفع من هذا المستوى والله الحمد لله والله عظيم في ادائك يا حبيبي ما شاء الله الله الله الله يا سيد وما نرسل كمان يا سيد همين كده يا سيد همين يا سيدنا الله الله يا حبيبنا وما نرسل الموسى الزيت يا سيدنا يا حبيبي يا حبيبي الله الله الله الله. وما أرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. الله الله الله الله الله الله عليه الصلاة والسلام. الله يرضى الله الله الله أكبر. اللهم صل على سيدنا محمد. الله الله الله الله ما جعلنا مؤمنين ماشي الحج الله الله. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. لا اله الا الله لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. سلامة. الله قل لا ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا اخي الله يفتح عليك يا عم الله يفتح عليك. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله عليه وسلم. يا حبيبي الله اي والله الله الله. قل لن يستوي الأعمى والبصير. الله يحفظك يا اخي. الله لا تستوي يا عزيز. أفلا هنقول احنا ايه كده تمام افتتاح. قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب. الله الله كده والله كده. الله الله الله سيدنا يا سيدنا يا سيدنا يا اخي. ولا اعلم الغيب ولا الله يا حاج محمد اللي بتقول ده اللي بتقول ده عظيم والله يا قوي الله اللي بتقول ده استاذ فرزان يا شيخ محمد والله مقام رفيع قوي يا اخي ما في اسمى من هذا ابدا من هذا يا شيخ شنو الله يجينا في هذا يا شيخ الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يا عم الله راسك قوي يا شيخ محمد عمود الله فلان يستوي العمى البصير يا سلام لا يستويان ابدا الله أفلا تتفكرون الله ربنا لك القبول يا رب المرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين والله كويس يا دكتور يا دكتور يا جل ربنا الله يا معتز او عايز يا حبيبي والله نعم يا عم الله اكبر سلام لا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون طبعا طبعا والله الله الله الله آمين والذين كذبوا طبعا بما كانوا يفسقون طبعا جزاؤهم ما حل بهم يا اخي لا أعلم الغيب ايوه الله. ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله أكبر. يفتح عليك ربنا يا سيدي. وأنذر به ليس لهم من دوني ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. الله الله الله الله الله أكبر. اشرح صدرك ربنا يا أخي. ولا تقول الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. الله الله صلى الله عليه وسلم يا أخي. تمام تمام يا شيخ. تمام يا شيخ. ما عليك من حساب من شيء. يا سلام. وما من حسابك عليهم وكذلك فتنا بعضهم بالبعض. الله طيب. الله وكذلك فتنا كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ